لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يجب إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وعلمه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل، فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية، وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. الله علم ما كان ومضى في الزمان السابق، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله محيط علمه بكل شيء، ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون للكفر، مع أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا. وهذه لها نظائر، يعني قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فرد الله جل وعلا عليهم، قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كما قال في الآية الأخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل يردون إلى الدنيا؟ لن يردوا، لكن الله جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم بما سيحصل منهم، كما قال في آية الكهف: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين إيش؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني هو طبع على الكفر هذا الغلام، لو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا. فالله يعلم هذه الأشياء وهي لن تكون أصلا، لكن يعلم لو وقعت كيف ستقع. وكما قال أيضا في آية التوبة في خروج المنافقين في غزوة تبوك، حينما قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هل خرجوا هؤلاء المتكلم عنهم؟ ما خرجوا، نعم خرج غيرهم من المنافقين، لكن هؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما خرجوا معهم، بل تخلفوا في غزوة تبوك. فالله يعلم لو خرجوا ماذا سيحصل منهم. فهذا يدل على هذه الجملة التي تتابع عليها الأئمة، أئمة أهل السنة، وهي أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لن يحصل إذا حصل كيف سيحصل، الله جل وعلا يعلم بذلك. ثم قال رحمنا الله وإياه: ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من قصر علم الله جل وعلا على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه فقد كفر بالله، لأنه جحد علم الله جل وعلا وجحد إحاطة علم الله جل وعلا وأثبت لله علما ناقصا، فهو يكفر بهذا. فعلم الله لا يحد، أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ وفوق كل ذي علم عليم. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربي زدني علما. فالذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا هذا كافر بالله، لأنه تنقصه وجحد عموم علمه بكل شيء. وهذا صحيح، يعني جحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو نسبة النقص إليها كفر بالله جل وعلا، نسبة النقص إلى شيء من صفات الله جل وعلا ومنها علمه، فإن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة وعلما، فرحمته سبحانه وتعالى تبلغ حيث بلغ علمه، وعلمه بلغ كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم دقائق الأمور، يعلم السر هذا الذي يدور في بالك الآن من كل الخطرات التي لا يعلمها من بجوارك، لا يعلم هذه الخطرات التي تخطر في بالك وما في نفسك. وأخفى يعني الذي سيحدث ويخطر في بالك فيما بعد، يعني حتى أنت لا تعلم عنه، حتى أنت لا تعلم بهذا الذي سيخطر في بالك فيما بعد، فهو يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم دقائق الأمور. وكلما تزود العبد الموفق من العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بصفاته سبحانه وتعالى وأعطى كل صفة من هذه الصفات ما يبلغه عقله وقلبه من العلم من الكمال، يعني أعطى كل صفة من هذه الصفات أعلى ما سيبلغه عقله وتصوره وعلمه من الكمال، فإنه بهذا يكون في كل يوم في زيادة من تحقيق العبودية والترقي في مراتب العبودية لله جل وعلا، حتى يصل إلى تلك المنزلة العظمى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة العظمى يبلغها العبد أولا بزيادة العلم بالله جل وعلا، كلما تزود من العلم بالله سبحانه وتعالى وأعطى كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ما يبلغ عقله وتصوره من الكمال، لأن مهما بلغ عقلك من تصور الكمال فالله جل وعلا فوق ذلك. والمقصود بهذا الصفات، هذه الصفات من معانيها من معاني الكمال، أما كيفيتها فقد مر معنا أننا ممنوعون من ذلك، لأن العبد مهما بلغ لا يحيط به ولا يعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن معاني هذه الصفات بلفظها، لأن لفظها بلسان عربي مبين يفهمه من يفهم العربية، لكنه لم يخبرنا عن كيفيتها، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية هذه الصفة. عليكم السلام. لكن المعاني، معاني هذه الصفات وكمالها نحن ينبغي علينا أن نزداد من ذلك، نزداد من معرفة ذلك، لأنه كلما ازداد العبد من معرفة ذلك كلما عظمت معرفة قلبه ورسخ هذا العلم في قلبه، ومن ثم عظمت تلك المعاني والعبوديات القلبية التي هي أساس العبودية، من المحبة لله سبحانه وتعالى، فإن العباد مفطورون على محبة صفات الكمال، فكلما زاد العبد من معرفة كمال الله جل وعلا وكمال صفاته سبحانه وتعالى كلما زادت محبته في قلبه، هذا من جهة، الجهة التي هي أساس العبودية وأصلها وهي المحبة. ومن الجهة الأخرى الهيبة والخوف الذي يكون في قلب العبد كلما ازداد من معرفة جلال الله جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى وقوته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى وقدرته التي تحيط بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فلا يخرج عن قدرته شيء. فكلما زاد العبد من إعطاء كل صفة من هذه الصفات أكمل ما يبلغه عقله وتصوره من المعاني، معاني الكمال، كلما زادت عبوديته لله سبحانه وتعالى. وفوق هذا تكون هذه الصفات، صفات الكمال كلها منطلقة من قاعدة أن كل كمال يتصوره العبد في الله جل وعلا من معاني هذه الصفات فالله أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، وما يليق به جل وعلا من الصفات أكمل من كل ما يتصوره الخلق ومن كل ما يكتبه الخلق ومن كل ما يتكلم به الخلق فيه سبحانه وتعالى من الكمال. هذا من ناحية التأصيل في عموم صفات الله سبحانه وتعالى، أن العبد ينبغي له أن يحرص على أن يعطي كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يتعرف عليها، يعطيها في عقله أعلى ما يبلغه عقله من تصور معاني الكمال، فالله جل وعلا فوق ذلك. ثم نأتي لهذه الصفة التي هي صفة العلم، صفة العلم لله سبحانه وتعالى التي هي ينبني عليها عبوديات كثيرة وعظيمة، فيعطيها أكمل ما يتصور من معاني الكمال. وإذا دخل عليه شيء من تصور النقص فليعلم أن ذلك من الخلل في التوحيد، من الخلل في التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه وذكر الشيخ في شرحه، أن من أنكر كمال صفة العلم لله سبحانه وتعالى فقد كفر، لأنه نسب الله سبحانه وتعالى إلى نقص العلم، والله جل وعلا وسع كل شيء علما. وينبني على هذه المعرفة بهذه الصفة العظيمة عبوديات عظيمة تكون في قلب العبد إذا تحقق بمعرفة هذه الصفة وزاد علمه بها. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة أو ما تيسر من الأمثلة. من ذلك أن العبد كلما زاد علمه بكمال علم الله جل وعلا بالظواهر والبواطن وكمال علمه سبحانه وتعالى بالماضي والحاضر والمستقبل، فإن العبد يكون عنده من تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في جميع أقضيته وأقداره التي يقدرها عليه. ويكون أعظم هم عنده هو أن يحسن في عبوديته لله جل وعلا ويحقق العبودية لله جل وعلا، فإنه كما يكون العبد في عبوديته لله جل وعلا كلما عظمت هذه العبودية كلما كانت الأقضية والأقدار التي يقدرها الله سبحانه وتعالى له ولو كانت أشد الأقدار على العبد بلاء ومصيبة فإن عاقبتها هي العاقبة الحميدة، لأن الله جل وعلا يعتني بخواص عباده عناية خاصة، لكن هذا على قدر ما عندك من عبودية لله جل وعلا من جهة، ومن الجهة الأخرى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال. فإنه يقول جل وعلا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا عند ظن عبدي بي سواء في ظنك به الماضي أو المستقبل يرحمك الله، حتى في ظنك فيما قضاه لك من ماضي، ليس فقط الظن في المستقبل بل حتى ما قضاه لك من مشكلة أو مصيبة أو مرض أو هم أو شيء من هذه الأمور، فتظن بالله سبحانه وتعالى أحسن الظنون، من أحسن الظنون أن تظن أن الله جل وعلا من لطفه ورحمته لم يتركك على معاصيك وعلى غفلتك، وإنما نبهك بهذه المشكلة، بهذا الهم، بهذا المرض، بهذه المصيبة، من أجل أن ترجع إليه وتنيب إليه، من أجل أن لا تشرد، من أجل أن لا الأب المهمل، ولله جل وعلا المثل الأعلى، والأم المهملة يرتكب ابنه وبنته الأخطاء والمخالفات ويتركه، ولا لا؟ لكن الله جل وعلا لطيف بعباده، عليم حكيم رحيم، لا يترك عبده لا يتركه، الذي يريد به خير ويحب له الخير لا يتركه، فإذا وقع منه شيء فإنه ينبهه الله سبحانه وتعالى بمرض، بمصيبة، بأهم، بمشكلة، بأي شيء، أي شيء يختلف عليك فارجع إلى نفسك، كما قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يعتقد العبد أنه ما يصيبه من أمر، من هذه الأمور ومن هذا البلاء، إلا وهو لطف ورحمة وحكمة من الله سبحانه وتعالى، يطهر العبد من ذنوبه ويذكره بالإنابة إليه لئلا يتمادى في غيه. قد جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا هذا التعجيل؟ جيد، من أجل أن لا يعذب على هذا الذنب في الآخرة، هذا سبب، هذا سبب. طيب إيش؟ أيوة، هذا سبب وهذا سبب، وثمة سبب ثالث. يعني الأول أنه يعاقبه عليه في الدنيا من أجل ألا، يرحمك الله، ألا يعذبه عليه في الآخرة، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولذلك جاء في ختام الحديث قال: وإذا أراد به شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، لأن عذاب الآخرة أشد. فهذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه لعله ينيب ويرجع إلى الله جل وعلا ويتنبه، فالله جل وعلا ما يترك عبده الذي يحبه ويريد به خيرا لا يتركه، وإنما ينبهه فيرجع وينيب إلى الله جل وعلا. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الحكم أيضا والأسباب أنها رفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى، رفعة لدرجاته، تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. وليس هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا بلطفه ورحمته وكمال علمه سبحانه وتعالى بهذا العبد يعلم ما ستحدث عنده هذه المصيبة أو هذه المشكلة أو هذا المرض من زيادة علم بالله جل وعلا وترقي في منازل العبودية. وقد أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن العبد ما يقدره الله جل وعلا عليه من من من مصائب أو ابتلاءات يكون له فيها من الخير والإقبال على الله جل وعلا والانكسار بين يديه وفتح أبواب من أبواب العبودية لله جل وعلا تنفتح لهذا العبد. كيف فتحت له؟ ألجأه الله جل وعلا إليها بهذه الابتلاءات. وما كان له أن ينفتح له هذا الباب من أبواب العبودية لولا ما قدر عليه من الأقدار، لأن العباد ضعفاء، نحن ناقصون من جميع الوجوه، علما وعقلا وقوة وقدرة من جميع النواحي، ما نستطيع الوصول إلى كثير من الأمور، بل جميع الأمور لا نستطيع يسيرها وعظيمها لا نستطيع الوصول إليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، بغير الله جل وعلا لا نصلها. لكن أحيانا في بعض العبوديات يعني ما كان للعبد أن ينفتح ذهنه وعقله عليها وينشرح قلبه لها ويقبل حتى يصيبه شيء من هذه البلايا التي تلجئه إلى الانكسار بين يدي الله وكثرة اللهج بذكره ودعائه واستغفاره وطلبه سبحانه وتعالى وانتظار الفرج منه وحسن الظن به سبحانه وتعالى. هذه عبوديات كلها عظيمة، يجد فيها العبد يفتح الله سبحانه وتعالى له بها أبواب عظيمة من أبواب اللذة والشوق لمناجاة الله ولقاء سبحانه وتعالى ما كان له أن يصلها بغير ذلك البلاء الذي يسوقه الله جل وعلا به إلى هذه المنازل العليا. وكذلك من معرفته سبحانه وتعالى يزداد علما بالله سبحانه وتعالى بما يقدره الله جل وعلا عليه من الأقدار. والمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أن إعطاء هذه الصفة من صفات الله جل وعلا وهي علمه جل وعلا وكمال علمه وسعة علمه وإحاطته بكل شيء حاضر أو غائب ماضي أو مستقبل، كلما أعطيت هذه الصفة ما يبلغه عقلك من كمال المعنى كلما انتفعت انتفاعا عظيما في سلوكك وسيرك في يومك وليلتك، في سلوكك وسيرك إلى الله جل وعلا في يومك وليلتك. ومنها هذا المعنى الذي هو مثال من أمثلة كثيرة جدا في حياتنا، وهو ما يصيب العبد من أقضية وأقدار، أن العبد يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، سواء فيما حصل له فيحسن ظنه بالله جل وعلا أن الله جل وعلا أراد تطهيره من ذنبه، أراد تذكيره بأن لا يتمادى في غيه وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أراد له الله سبحانه وتعالى خير، فيحسن الظن بالله جل وعلا على جميع الوجوه في هذه المصائب. وكذلك في ما يستقبل من أمور، حينما يصرفك الله سبحانه وتعالى، إذا مثلا استخرت الله جل وعلا في أمر من الأمور ولجأت إليه واعتمدت وفوضت الأمر إليه سبحانه وتعالى وافتقرت إليه في هذا الأمر، وأنت تسأله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه بأنه يقدر ولا تقدر، ويعلم ولا تعلم، وهو علام الغيوب، فحينما تستخيره بين أمرين، وقد تكون أنت تميل إلى أمر من الأمور هذه ولكنك فوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك به وافتقرت إليه، ثم تعسر هذا الأمر الذي تحبه أو تميل إليه، فافرح. المؤمن العارف بالله جل وعلا يسر وينشرح خاطره أعظم الانشراح حينما يصرف الله سبحانه وتعالى ويعسر هذا الأمر الذي قد تميل نفسه إليه أعظم من الأمر الآخر. من حسن ظن العبد بالله سبحانه وتعالى ومن علمه بكمال علم الله سبحانه وتعالى أنه ينشرح أعظم الانشراح، أن الله سبحانه وتعالى صرفه عن ما يميل إليه هو، لأنه ضعيف ناقص من جميع الوجوه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كمال علمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن العارف بكمال علم الله الذي يعطي هذه الصفة أعظم ما يبلغه عقله من معاني كمال هذه الصفة، كمال علمه سبحانه وتعالى، فإنه يكون في عنده أعظم الانشراح لما يقدره الله جل وعلا ومن الأقدار التي تصرفه عن هذا الخيار الذي استخار الله سبحانه وتعالى فيه. وكان بعض السلف يقول والله إني لأحمد الله جل وعلا إذا أجاب سؤالي، يعني في أمور الدنيا، إن الله إني لأحمد الله جل وعلا إذا أجاب دعائي مرة، وأحمده إن لم يجب دعائي مرات أضعاف. قال فإن سؤالي هو اختياري أنا، وعدم إجابة هذا السؤال هو اختياره سبحانه وتعالى، اختياره جل وعلا، واختياره لي خير من اختياري لنفسي. هؤلاء هم العارفون بالله سبحانه وتعالى، الذين يحسنون ظنهم بالله سبحانه وتعالى ويظنون بالله سبحانه وتعالى أنه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. مؤمن موقن على يقين أن الله أرحم به من أمه، فإذا صرفه عن أمر معين يصرفه بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته عن هذا الأمر لكمال علمه بأن هذا الأمر ليس فيه خير لك، وأن الخير لك في خلافه، فانشرح. ينبغي للمؤمن أن يكون منشرح الخاطر، بل يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على أن صرفه، بدل أن إذا دعا الله سبحانه وتعالى أو لجأ إليه في أمر من أمور الدنيا ثم لم يتيسر ذلك الأمر يرجع على نفسه فيقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. هذا مسكين، هذا جاهل بالله سبحانه وتعالى، الذي يقول مثل هذا الأمر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك على جميع الأحوال في دعائك الله سبحانه وتعالى، أنت على جميع الأحوال مجاب، إما أن يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي دعوت به إن علم الله سبحانه وتعالى فيه خير لك، يعطيك الله جل وعلا إياه، أو يصرف عنك من الشر مثله، أو يدخره لك في الآخرة. فأنت على جميع الأحوال رابح في معاملتك لله جل وعلا. لكن الجاهل بكمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال رحمته، إذا صرف وتعسر عليه باب من الأبواب أساء ظنه بالله جل وعلا، ساء ظنه بالله جل وعلا وتعكر، وبدل أن يفرح بعناية الله سبحانه وتعالى به وفضله عليه ورحمته به يتعكر، هذا إنما يدخل على العبد بنقص علمه أو غفلته، إما نقص علمه بالله سبحانه وتعالى وكمال علم الله جل وعلا ورحمته، أو بغفلته، يكون عنده علم بكمال علم الله سبحانه وتعالى لكنه مع المعاصي وقلة ذكر الله ونقص الذكر والتقصير في ذلك تدخل عليه الغفلة، والغفلة شر عظيم على العبد، حتى إنها إذا استحكمت مات قلبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله جل وعلا يحيي الله جل وعلا قلبه، يحيى بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فتجد في جميع أموره وفي شأنه، في شأنه كله يعبد الله كأنه يراه، حتى إنه تنقلب عاداته إلى عبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حتى أكله وشربه ضحكه وتبسمه وكلامه كله انقلب عبودية لله جل وعلا، لأنه عمر هذا القلب بمعرفة الله جل وعلا ودوام ذكره لا شك أن هذا موضع عظيم، وهو موضع العلم، علم الله جل وعلا وإعطاء هذه الصفة حقها. والأمثلة على كون زيادة العلم بهذه الصفة تورث العبد عبوديات عظيمة، الأمثلة كثيرة. تقدم منها ما ذكرنا، ومنها أن العبد كلما عظم علمه بكمال علم الله سبحانه وتعالى ورحمته، كلما كان من أعظم الناس انقيادا لشرع الله، فيحقق بذلك التقوى، وهي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لماذا؟ لأن هذا العلم في قلبه راسخ أن الله جل وعلا بكمال علمه ورحمته لم يشرع للعبد ويأمره إلا بما يكون له فيه أعظم الخير، وبكمال علمه سبحانه وتعالى ورحمته لم ينهه عن أمر من الأمور ويحرمه عليه إلا له فيه هلاك وشقاء وليس له فيه خير. لكننا ينقص هذا العلم عندنا، فتنقص استجابتنا وانقيادنا لطاعة الله سبحانه وتعالى في أمره وفي نهيه. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا في أمر من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، وهو الجهاد مثلا، قال كتب عليكم القتال، من الذي كتبه وأمر به؟ الله جل وعلا الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إيش ختم الآية؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما تعلمون بمصالحكم. أنا وأنت، قال الله جل وعلا فينا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يأتي العبد ويقدم علمه على علم الله جل وعلا وحكمته ورحمته، فنقدم على كثير مما نهانا الله جل وعلا عنه لجهلنا. ولذلك قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله جل وعلا فهو جاهل، وهذه عبارة صحيحة، يعني يقينا هذه العبارة من أصح العبارات، كل من عصى الله جل وعلا فهو جاهل. وإلا لو كان عندنا كمال العلم بكمال علم الله وكمال رحمته لا أيقنا أنه مستحيل يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء ويكون لنا فيه خير، مستحيل يأمرنا بشيء يكون لنا فيه شقاء وهلاك، ومستحيل أن ينهانا عن شيء ويكون لنا فيه سعادة، بل العكس في الأمرين، ما يأمرك إلا بما يكون لك فيه أعظم الخير والسعادة، وما ينهاك إلا عما يكون لك فيه أعظم الشقاء والهلاك والمفسدة عليك. فصدق السلف في قولهم كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه قدم علمه هو بظاهر الأمور الذي خلق هذه الأمور وأمرك بهذا ونهاك عن هذا، من هو؟ هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم دقائق الأمور، وهو أرحم بك من أمك، فكيف يأمرك بشيء ولك ويكون عليك فيه نقص وشقاء وهلاك، وكيف ينهاك عن شيء ويكون لك فيه خير وسعادة ومصلحة؟ أبدا، هذا لا يكون من اللطيف الرحيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ويعلم بعواقب هذا الأمر، ويعلم بعواقب هذا الأمر الذي نهاك عنه. ولذلك من لطفه ورحمته لم ينهنا عن عن هذه المحرمات فقط، لم ينهنا من لطفه ورحمته وكمال علمه سبحانه وتعالى، لم ينهنا عن هذه المحرمات فحسب، بل نهانا عن كل طريق يؤدي إليها. كل طريق يؤدي إلى هذه المحرمات نهانا عنه، وهو ما يسميه أهل العلم بإيش؟ بسد الذرائع، الذرائع والوسائل الموصلة إلى المحرم حرمها الله سبحانه وتعالى علينا ونهانا عنها، من أجل أن هذه تؤدي إلى هذا المحرم. ولكمال علمه سبحانه وتعالى بضعف الإنسان، وأنه ضعيف منذ أن يدخل عليه شيء من هذه الأسباب المؤدية إلى هذا المحرم، يتدرج معه ويستدرجه الشيطان حتى يقع فيه، يستدرجه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لكن ولينا هو الله سبحانه وتعالى اللطيف الرحيم الذي ما ترك شيء إلا بينه لنا رحمة بنا، جعل هذا القرآن وهذا الوحي رحمة للعباد، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكمال علمه سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته بعباده. فهذا أيضا من الأمثلة المهمة في كمال في إيمان العبد وكمال إيمانه بكمال علم الله سبحانه وتعالى، وأنه يجتهد ويستعين بالله سبحانه وتعالى على إعطاء كل صفة من صفات الله جل وعلا أكمل ما يبلغه عقله من معانيها، من معاني الكمال. ومن الأمثلة أيضا يعني كون العبد يعمر قلبه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، أنه مطلع عليك في كل لحظة من لحظات حياتك، سواء بين الناس أو لوحدك، سواء في النهار والجهار أو في ظلمة الليل، مطلع علينا في كل صغيرة وكبيرة، ليس مطلع فقط ببصره سبحانه وتعالى، بل بعلمه بما في قلبك، بما في قلبك وما تضمره من الأمور مطلع عليه سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه ويعني يحرص على التزود من العلم، وما ينمي هذا العلم من العمل به ومن كثرة ذكر الله جل وعلا بقلب حاضر فاهم لمعاني هذه الأذكار وقراءة القرآن، فيجاهد نفسه على أن يعمر قلبه بإجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، أن لا يطلع علي وأنا على شيء يكرهه ويغضبه سبحانه وتعالى، وأن أعظمه أعظم من وأشد من تعظيمي لنظر الناس المخلوقين، بل أشد من تعظيمي لنظري أعظم الناس في في في في في في قلبي وفي عيني وفي عقلي، أستحي من الله جل وعلا أعظم من كل أحد أعظمه. هذه لا شك أنها من المنازل العليا، منازل العبوديات العليا، أن يجاهد العبد نفسه على ذلك، ولا يكون